الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فأرجو الله عز وجل أن يحفظ أخي وأن ينفعني وإياه بالدين وأن يجعلني وإياه من الشباب المستقيم. أيها الحبيب الكريم الفاضل، الإسلام دين يحترم المشاعر ويقدر مشاعر الحب، إلا أننا نقول إن هذه المشاعر لابد وأن توجه الوجهة الصحيحة حتى لا يكون صاحبها عابثا بنفسه مضللا لغيره، بل يجب أن يوجه هذه الطاقة الهائلة، طاقة المشاعر الدفاقة الحب، إلى وجهتها الصحيحة، إلى وجهتها الصحيحة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الحب من أول نظرة قد يكون حبا عذريا وقد يكون حبا جسديا. فكثير من الشباب يعجب بجسم البنت ويعجب بشكلها ويعجب بأناقتها وبالتالي يفتن بها، فلا ينبغي أبدا أن تكون وجهتك كهؤلاء المستهترين. ثالثا، أن كل البيوت لا تبنى على الحب وحده كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، بل إن أكثر البيوت لا تبنى على الحب، بل تبنى على الود وعلى التفاهم وعلى السكينة بين الزوجين. طب ماذا نفعل في قضية الحب دي، وكيف نعالج هذه المشكلة التي باتت داء عضالا لك؟ سأنصحك بالعلاج العملي، وهذا موجود في شريط يقال له بتحبها وبتحبيه للأخ حازم شومان، وشريط لي يقال له الحب عذاب. الحب عذاب، هذان الشريطان إن شاء الله فيهما حل عملي لهذه الإشكالية إن شاء الله تبارك وتعالى. أرجو سماعها، فإن شاء الله فيها الخير العظيم لك في دينك ودنياك وأخراك. وأهلا ومرحبا بك أيها الأخ الكريم على هذا الموقع الطيب المبارك.